سورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، آية 54. آية 54 سورة سيدنا يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به إيتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فضل. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أيوة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. الأرض هنا اللي هي أهل مصر، اللي هي أرض مصر. يبقى جاءت مصر في القرآن أحيانا بالتصريح وأحيانا بالكناية. هنا الأرض دي اللي هي مصر بره. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني في أرض مصر. فاللي عايز يجيب بقى ذكر مصر في القرآن يجيب الآية دي برضه، مش يدور على مصر اليمين صدره. ذكرت صريحا وذكرت غير صريح، زي وأينهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ربوة ذات قرار ومعين دي أرض مصر، وقيل أنها كمان بخصوص البهنسة اللي هي موجودة في أرض مصر، اللي هي راحتها ستنا مريم وعاشت فيها 11 عام، وبعد كده تركتها هي وسيدنا عيسى. ذهبت بسيدنا عيسى وكان طفل رضيع في المهد، وعاش فيها 11 عام. يلا يا سيدي. يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. نعم. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يتبوأ منها حيث يشاء، ابن المكي يرى حيث نشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، يبقى الاثنين بالنون، ده المكي يقول حيث نشاء نصيب برحمتنا من نشاء. باقي القراء حيث يشاء، يعني يشاء يوسف، نصيب برحمتنا من نشاء. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. نعم. فإن لم تأتوني بإذن الله ولا تقربوني. بإثبات الياء وصلا وقفا يعقوب الحضرمي. يلا يا سيدي. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بطاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وقال لفتيانه، قراءة الكوفيون على شعبة، وشعبة باقي القراء يقروها لفتيته. وقال لفتيته اجعلوا بضاعته. فضل. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. والأصحاب يقولوا فأرسل معنا أخانا يكتل وإنا له. يكتل يعني يكال له، يكال له يعني يأخذ كيله، يعني نصيبه. ونكتل يعني نأخذ نصيبنا نحن وأخانا. تفضل يا سيدي. يبقى نكتل جاية من الكيل يعني. يلا يا قال هل آمنتم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللي يقول حافظا الكوفيون ما عدا شعبة هم اللي يقولوا برضو ايه اللي في تيانه هم اللي هيقولوا حافظا اللي هو ايه الحفص وحمزة والكسائي وخلف هم دول الكوفيون ما عدا شعبة اما تيجي تفكهم يبقوا ايه يبقى حفص وحمزة والكسائي وخلف شعبة وباقي القراء يقولوا ايه فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. فالله وأصل حزب البحر للإمام أبو الحسن الشاذلي فالله خير حفظا أصل الحزب كده كتبوا كده كتبوا بقراءة إيه المدنيين لأنه هو أبو الحسن جاي منين جاي من المغرب كان يقرأ ورش فهم نقرأ فالله خير حفظا في الحزب ولا عادي لو إحنا لا الاثنين قرآن أنا شخصيا لما بقول الحزب بقولها مرة حفظا ومرة حافظا عشان أبقى قلت كل القرآن لأن أنت بتكررها ثلاثة بتكررها مرة حفظا ومرتين حافظا أو تقولها مرتين حافظا ومرة حفظا عشان تبقى إيه جبتها بجميع القرآن يبقى عندنا فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين والقراءة الثانية فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللي هو الحافظا الكوفيون ما عدا شعبة. يلا يا سيدي. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. نعم هنا ثاء ثم النصف الربع. يلا يا سيدي. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتاه موثقهم قال الله على ما نكون وكيل. نعم طبعا ورش هيقول حتى توتوني موثقا توتوني بغير هم ده ورش دوري ابو عمرو والمكي ويعقوب دوري ابو عمرو واصلا هيثبت الياء يقول حتى تؤتوني موثقا يثبت الياء واصلا دون الوقت ده دوري ابو عمرو لكن المكي ويعقوب يثبت الياء في الحالين يقول حتى تؤتوني لو وقف ولو وصل يثبت الياء ده المكي وايه ويعقوب اما سوسي ابو عمرو وابو جعفر واصلا هيقول ايه توتوني باثبات الياء وبغير همس توتوني موثقا. يلا يا سيدي. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يبقى التوكل هو الأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليه أي التوكل قال لهم ادخلوا من أبواب متفرقة احتياطا عشان لو حصل ضرر في باب يبقى كلكم ما تندروش وفي الاخر وما اغني عنكم من الله من شيء يعني الاخذ بالاسباب لا يمنع قدر الله يبقى التوكل هو ايه الاخذ بالاسباب مع عدم الاعتماد عليه واخد بالك ادي الاخذ بالاسباب يبقى الاخذ بالاسباب تعبدا والاعتماد على الله إيمانا ويقينا، واضح؟ لا على السبب. يلا يا سيدي. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، يعني أسباب الحذر لا تغني من الله عن الله من شيء. فهمت ازاي؟ أسباب الحذر، لأن الأسباب ليست فاعلة، الفاعل هو الله. لكن ليه بناخد بالأسباب؟ تعبدا، ربنا تعبدنا بالأسباب عشان ناخد ثواب العبادة. يلا يا سيدي. ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. حاجة يعقوب إيه هي؟ أن يعلمهم أن الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل. أدي حاجة، لأنه نبي بيعلم أولاده ويربيهم، لابد أن تأخذوا بالأسباب مع عدم الاعتماد عليها والالتفات إليه. أدي حاجة في نفس يعقوب قضاء، ولم يقل أحد من المفسرين هذه اللفتة، هذه اللفتة من اللفتات اليسرية، دونها عندك. يلا يا سيدي. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. نعم. فلما جهزهم بجهازه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. نعم. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. أذن مؤذن ورشي وبقعق رأي، ثم أذن مؤذن بغير همز، دي قراءة ورش وأبو جهل. ثم أذن مؤذن أيتها العير، طبعا ورش حيرا مؤذن نيتها، مؤذن نيتها بنقل إيه؟ حركة الهمزة وحذفها. يلا يا سيدي. قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أنا به زعيم يعني ضامن، وده إيه؟ وده الضمان، جواز الضمان في شريعة من قبلنا كشريعتنا. وأنا به زعيم يعني وأنا به ضامن، والضمان ده باب في الفقه تقرأه، له أحكام، أحكام الضمان، مش كده برضو؟ يلا يا شيخ. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. نعم. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. يبقى في شريعتهم كان من يسرق يضرب عليه الرق بسرقته، لكن في شريعتنا من يسرق نصابا يقطع يده. يبقى تختلف الشرائع من شريعة إلى شريعة، فهم هنا ايه؟ قالوا حكم شريعته. يلا يا سيدي. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف وما تاني كذلك كدنا ليوسف كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك في دين الملك يعني في حكم الملك الدين هنا اللي هو الحكم في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يعقوب يراها يرفع درجات من يشاء. يرفع درجات من يشاء، دي قراءة يعقوب. والمدنيان والمكي وابو عمرو والشامي يرفع درجات، نرفع درجات من، شو درجاتي بغير تنوين، درجاتي من نشاء، لكن باقي القراء بتنوين درجات، نرفع درجات من نشاء. يبقى في درجاتي من نشاء، وفي يرفع درجات من يشاء، وفي نرفع درجات من نشاء، ثلاث قراءات يعني. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفرع ذكر الغافلون.